قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها الحجة، لا تقوم بها حجة لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمه الله تعالى. تكلمنا عنها اليوم. وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستغفرين طالبين الاستغفار. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد وفاته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثق لياه، والله إني لأظنك أنك تحب موتي. الحديث: فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كنا اليوم قد انتهينا من الكلام على ما ذكره ورده شيخنا حفظه الله فيما يتعلق بالأحاديث الموضوعة في باب الزيارة، والتي تشير إلى الجمع بين الحج والزيارة، وقلنا إن هذا باطل لا يصح. والأحاديث التي أوردها وغيرها مما شاكلها وأشبهها كلها أحاديث صحيحة ضعيفة لا يثبت منها شيء، وقد تولاها أهل العلم بالنقد والبيان كالإمام البيهقي والدارقطني والعقيلي وابن تيمية وغيرهم من الحفاظ الذين بينوا عور هذه الأحاديث. ثم بين الشيخ شبهة يتعلق بها الخرافيون والمبتدعة يفهمها بعضهم فهما خاطئا من قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وزعموا بناء على هذه الآية أن من جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر نفعه ذلك، وأن النبي يستغفر له حتى بعد وفاته، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أنه فهم جديد لم يسبقوا إليه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا هذا الأمر من هذه الآية. الأمر الثاني، لو رجعنا إلى تفسير السلف قاطبة لهذه الآية لوجدنا أنهم يتحدثون أنها تتعلق بالمنافقين الذين أصروا على كفرهم، فالله سبحانه وتعالى يقول لو أنهم رجعوا إلى الله وتابوا إليه ثم جاءوا واستغفروا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله تعالى واستغفر لهم الرسول فإن الله تواب يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين. وهذا إنما كان في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه فهم من ذلك أن ذلك يفعل فيه بعد وفاته، ولذلك ما علمنا أن أحد من الصحابة يأتون إذا أحس أحدهم بذنب أو تقصير ما يأتي أحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله عنده ويظن أنه يستغفر له في قبره. هذا كله باطل ولا يصح، وإنما ابتدعه المبتدعون وروجه المروجون وأحدثه المخرفون والمبتدعون الذين لا يفرقون بين حديث صحيح وضعيف وموضوع ومكذوب ومنكر ومتروك. ولذلك لم نعلم أحد من الصحابة يستدل بذلك على هذا المعنى الذي فهمه هؤلاء المبتدعة. انظروا مثلا إلى ما رواه الإمام البخاري من استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس عندما قحطوا وأجدبت الأرض وأمحلت السماء ولم ينزل المطر، لماذا لم يستوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ هل تتصورون أن وفاته أن شأنه ومكانته ومنزلته تغيرت بعد وفاته؟ ها؟ هل يتصور هذا؟ أبدا، ولا يتصور أحد هذا، بل هو في الرفيق الأعلى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الأمور لا تطلب منه بعد وفاته. نعم، عندما كان حيا يأتي إليه الصحابة ويطلبون منه الاستغفار والدعاء، وأما بعد وفاته فلم يفعلوا شيئا من ذلك، وإلا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالعباس عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بمن؟ بالعباس. وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع يزيد بن الأسود رجل من كبار التابعين، وأمره أن يستسقيهم، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله. وعمر رضي الله عنه كان يبحث عن أويس القرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ماذا؟ ها؟ أنه مستجاب الدعوة. لماذا لم يذهب إلى النبي بعد وفاته ويقول يا رسول الله ادع لي واستغفر الله لي، وإنما أخذ يبحث عن رجل حي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، فكان عمر يبحث عنه في كل مكان وهو يتخفى لا يريد أن يراه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مستجاب الدعوة، فمن لقي الله فليسأله فمن لقيه فليطلب منه الدعاء. هل أويس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما حد قال هذا، لكن التعامل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في البرزخ غير التعامل عندما كان حيا بين أظهرنا يطلب منه المسلمون الدعاء ويستغفرون ويطلبون منه الاستغفار فيغفر له. فإذا الأمر واضح والحق أبلج. ومن ذلك حديث عائشة عندما كانت تتبعه إلى البقيع وتقول يا رأساه يا رسول الله، قال تظنين أن يحيف على الله عليك ورسوله؟ قال بل أنا ورأسه يا عائشة. قالت والله يا رسول الله إنك في شأني وأنا في شأن. ثم بين لها كيف إذا لو أنك يعني لو أنني كنت حيا فيعني عند موتك فأستغفر لك ويعني أدعو لك إلى آخره. فقالت بل أنت تستعجل موتي، يعني هذا من باب الدعابة رضي الله عنها وأرضاها. لكن الحديث يدل على أنه لا يستغفر لها بعد ماذا؟ أنه لا يستغفر لها ولا لغيرها بعد ماذا؟ بعد موته عليه الصلاة والسلام. فالأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من عششت في قلبه الخرافة و يعني لم يفهم النصوص كما فهمها السلف فإنه يضيع ويتيه والعياذ بالله. نعم فضل. وزيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، فقوله كقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوروا القبور فإنا تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو. وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. وأما زيارة قبور البقيع. نعم، هنا بيّن في آخر هذه الشبهة بيان أنه لم يرد في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نص خاص، بل إنه يزار كما تزار سائر الإيش القبور، ولم يرد عنه أبدا أي نص في تخصيص قبره بزيارة خاصة، بل إن الأحاديث التي يروونها في هذا الباب كلها ضعيفة وموضوعة، وإنما تدخل في عموم الزيارة المشروعة لسائر المقابر المسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيدخل ضمنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه نقل شيء مخصوص في تخصيص قبره بالزيارة دون غيره، وإنما روج بعض المتأخرين هذه الأحاديث التي لا تصح واعتمدوا عليها في زياراتهم، بل إن تخصيص قبره صلى الله عليه وسلم بأمر مخصوص أو بتكرار مرة بعد مرة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن من هديه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر. ولذلك فإن من زعم تخصيص قبره أو تخصيص زيارة قبره يوم الجمعة أو يوم العيد أو نحو ذلك فإن هذا ليس عليه دليل. وأكثر ما روي عن الصحابة هو ما جاء عن ابن عمر أنه كان يزور إذا قدم من سفر، ولم يثبت أنهم خصوه بأعمال وطقوس خاصة لم ينزل الله بها من سلطان، وإنما كانوا رضوان الله عليهم وهم أشد حبا له منا وأشد احتراما وأشد ارتباطا وأشد محبة، ومع ذلك لم يبالغوا في هذا الأمر ولم يبتدعوا في لزيارته بدعا مخصوصة، بل أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أن الزيارة تبلغ إليه من قريب ومن بعيد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. وقد هيأ الله له ملائكة يسيحون في الأرض يدورون في كل مكان ينقلون السلام إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضله وإجلاله واحترامه وتعظيمه أن الملائكة تبلغه السلام، هذا شرف له عظيم ويدل على عظم مقامه وعظم مكانته وعظم منزلته صلى الله عليه وسلم، حيث سخر الله له ملائكة يبلغون له سلام أمته من كل مكان، فهذا فضل من الله جل وعلا، فلا يجوز لنا نتجاوز الحدود في هذا الباب، بل نقف عند النصوص وما دلت عليه. نعم. وزيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وزيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارات لما في ذلك من إفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأول تذكر الموت لما يترتب عليه من استعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. ثانيا فعله الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيؤجر على ذلك. ثالثا الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. هنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في سائر زيارة القبر تدخل في سائر الزيارات، وقد نبهنا على هذا وأن الملائكة تبلغه السلام عن أمته، وهذا مما خصه الله به كما ينهى عن المكث الطويل عنده صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد ذلك الشيخ حفظه الله إلى أحكام زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وغيرها من مقابر المسلمين. معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة، أن زيارة المقابر سنة مستحبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويزور شهداء أحد، ولكن كما سبق وأن بينا بدون شد إيش رحال، لأن الرحال لا تشد إلى القبر وإنما تشد إلى المسجد، أما القبر فلا تشد إليه الرحال. ثم بعد ذلك نبه حفظه الله تعالى إلى الفوائد العظيمة إذا أديت الزيارة على الوجه المشروع، على الوجه المشروع إذا لم تتجاوز فيها الحدود بأن اكتفينا بالسلام والدعاء وعدم طول الوقوف عند المقابر وعدم الصلاة عندها ونحو ذلك. فمن الفوائد للحي: أولا أنه يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور بدون شد رحال. وثانيا أنه يتذكر الموت وما بعد الموت من جنة أو نار وحساب أو عذاب أو عقاب أو ثواب وما إلى ذلك، فإنه إذا جاء عند المقابر تذكر أولئك الذين يقبعون في تلك المقابر لا حول لهم ولا قوة، وأنه منهم من هو في روضة من رياض الجنة ومنهم من هو في حفرة من حفر النار، فيدكر ويتعظ. وثالثا أنه ينتفع بأن له أجرا مثل أجر كل دعاء يقوله أو سلام يسلمه على إخوانه المزورين. وأما الميت فإنه يستفيد دعاء إخوانه المسلمين، والدعاء مما يبقى وصول ثوابه إلى الميت بإذن الله تعالى، كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكما جاء ذلك في الآيات الحديثة في الآيات الصحيحة: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما شرع من دعاء في صلاة الجنائز وعند زيارة المقابر لو لم يكن ينتفع به الميت لما شرعه الله تبارك وتعالى ولا ما بينه. والمهم أن نلتزم آداب الزيارة الشرعية والآداب المرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان وبلا إفراط ولا تفريط. نعم. ويستحب للزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك، ومنه حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكأن قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء. أما ماذا يقول المسلم عندما يزور المقابر؟ يقول ما ورد من حديث بريدة وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يقوله المسلم عند زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم أو ما ورد في معنى ذلك في عدة روايات متقاربة من حيث المعنى وإن اختلفت في اللفظ، فينبغي لنا أن نحفظه وندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا به ولك مثل ذلك، تدعو لإخوانك لك مثل ذلك من الأجر. وإياك أن تكسر المكث عند المقابر أو تمدن يدك نحوهم أو نحو ذلك، أو تطلب منهم المدد والعون، فإن ذلك كله خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعن الله الزوارات القبور، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات الزيارات، نظير قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكروا بعض من أجاز زيارة النساء للقبور. وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة. هنا بيّن الشيخ حفظه الله أحكام زيارة النساء للمقابر، وذكر شيخنا حفظه الله أن للعلماء قولين في زيارة النساء للمقابر: أحدهما القول بالجواز مطلقا، وليس عندهم إلا العموم الوارد في حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فقالوا إن هذا يشمل الرجال والنساء. والقول الثاني المنع مطلقا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وهناك قول ثالث وهو التفصيل، فإجازته لهن دون أن يكثرن بدليل لفظ زوارات، وهذا أضعف الأقوال. والقول الأظهر بالدليل والموافق حتى لطبعهن ولوضع النساء خاصة هو المنع، منعهن من زيارة المقابر، هذا هو الذي تعاضده الأدلة. وحديث لعن الله زوارات مخصص لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والعام إذا خصص أو إذا ورد ما يخصصه ضعف أمره، فأصبح قاصرا على من لم يستثنى، أصبح قاصرا على من لم يستثنى. فالذي يبدو والله أعلم هو القول بمنعهن مطلقا عملا بظاهر الأحاديث ولما ينتابهن ويصيبهن من ضعف عند زيارة المقابر أو اتباع الجنائز، مما قد يؤدي بسبب ضعفهن إلى أطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. فلذلك الصحيح عدم زيارتهن ومنعهن مطلقا، لأن هذا هو الذي يتناسب مع وضعهن، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الخاص: لعن الله زوارات القبور من النساء. لعلنا نكتفي بهذا، وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا ركع الإمام قبل أن أتم الفاتحة لتأخيري في الدخول ولتأخيري لتسوية الصف، فما العمل؟ تركع معه ولا يلزمك قضاء الفاتحة، وهذا مستثنى لحديث أبي بكر الذي جاء متأخرا وجلس يجري حتى دخل في الصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا الجري. وما حديث لفظة لا تعد فهي ضعيفة، وكذلك لا تعدو. نعم. يقول السائل: أعرف أن كثير من الأشياء محرم ولكني أقع فيها وأتوب، فما السبيل إلى النجاة منها؟ السبيل إلى النجاة من الذنوب أولا البعد عن مجالسة من يقارفونها، فإن الجليس يجرب جليسه كما ثبت ذلك في غير ما حديث. وثانيا الاشتغال بتلاوة القرآن وبحديث الرقائق التي تلين قلبك لذكر الله. وثالثا الاشتغال ولو ببعض الرحلات البريئة التي ليست فيها منكرات، أو حتى ولو ببعض الألعاب التي ليس فيها منكر، بمعنى أنك لا تترك فراغا يتيح لك العودة إلى تلك المحرمات. ومتى تبت توبة نصوحة فإن التوبة تجب ما قبلها، فلو أغواك الشيطان مرة أخرى فإنه لا يحسب عليك إلا من بعد نقضك لتلك التوبة، ولا يحسب عليك ما سبق. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما معنى هذين الحديثين: من سن في الإسلام سنة حسنة، والحديث الثاني: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟ من سن في الإسلام أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عندما يميتها الناس، وليس المقصود من أحدث شيئا من عند نفسه. يدل ذلك سبب ورود القصة الحديث: الجماعة الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث الناس على الصدقة فامتثلوا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصدقات قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. ولا يمكن أن يوصف أو يفسر من سن أي من ابتدع، فإن البدعة خلاف السنة، والمقصود من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عندما يميتها الناس. وأما من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، أي من ابتدع أمرا في دين الله سبحانه وتعالى، كالذين يحدثون أعيادا جاهلية كحفلات الموالد وبعض الأذكار المبتدعة كالأذكار الجماعية والتمسح بالقضبان والحيطان والجدران وما إلى ذلك من البدع التي أحدثها الناس.